بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوقات النهي 17، 5 الأول من طلوع الفجر إلى شروعها في الطلوع، أي نعم، هذا على المذهب، والصواب في هذا الوقت من صلاة الفجر. وهل المقصود هنا من بعد فراغ الناس من صلاة الفجر أو من بعد فراغك أنت؟ أي من بعد فراغ المصلي. فلو أن الجماعة أقيمت مثلا وصلي للفجر وشخص لم يصلي الفجر، فإن النهي لا يتعلق به، إنما يتعلق بالشخص الذي قد فرغ من صلاة الفجر. طيب، الوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى ابتداء الغروب. ثالث، ها، من ابتداء غروبها حتى يتم إلى أن يغيب قرص الشمس في الأفق. الرابع، عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، بمعنى يدخل وقت الظهر. خامس، نعم، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح. طيب، يحرم ابتداء النفل فيها أو يحرم الاستمرار؟ يحرم الابتداء، لكن لو أنه دخل عليه الوقت وهو في الصلاة، شو المذهب؟ أيوة، لذلك عبارة المصنف هنا عندما يقول يحرم ابتداء النفل فيها، قد تحتاج العبارة إلى تحرير حتى توافق المذهب، لأن المذهب عند طائفة من الحنابلة رحمهم الله أنه يحرم عليه الاستمرار أيضا. فلو أن وقت النهي دخل عليه وهو فيها فإنه ينهيها، بمعنى أنه يجلس التشهد وينصرف. هذا قول بعض الحنابلة رحمهم الله، ويجعلونه المذهب. وبعضهم يجعل المذهب أنها لا تبطل، لكنه يتمها خفيفة. وعلى كل حال، فهناك فرق بين الابتداء في وقت النهي وبين الاستمرار، لا سيما إذا ابتدأت قبل وقت النهي بفترة. أما لو كان دقيقة أو أقل من دقيقة، فإنك في هذه الحالة الحكم قد يكون الأمر واضحا في أنك تقطع هذه الصلاة، نظرا لأنك تشبه المبتدئ. طيب، إيش الذي يجوز أداؤه في وقت النهي على ما ذكر المصنف؟ قضاء الفرض. يجوز لك أن تقضي الفرض في وقت النهي. طيب، سواء كان فرضا بأمر الشارع أو بأصل الشرع أو ألزم المكلف نفسه به كالنذر. طيب، لو أنه يريد أن يقضي النافلة، على كلام المصنف ومفهوم العبارة أنه لا يجوز. طيب، إيش نجيب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى راتبة الظهر بعد العصر؟ نعم، حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر بعد العصر، وعلل ذلك بأنه جاءه وفد وشغل بهم. ايش تجيبون عن هذا؟ على كل حال، هذا دليل للذين يقولون نعم. طائفة من الحنابلة رحمهم الله يجيبون عن ذلك بأن في الحديث ما يدل على الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدام ذلك واستدامة، ففيه ما يشعر بالخصوصية. وعلى كل، فلو أخذ به أن الإنسان يقضي الراتبة دون أن يكون ذلك على وجه الاستمرار والعادة، فقد يكون له وجه. وإلا فالأصل أن النفل لا يجوز ابتداؤه ولا قضاؤه في مثل هذا الوقت المنهي عنه. طيب، صلاة أخرى مما ذكرنا، ركعتي الطواف. ثالث، ركعتي الفجر قبلها، ها، وصلاة الجنازة الحنابلة يجعلونها بعد الفجر وبعد العصر. لما في هذين الوقتين فقط؟ أي لأن الجنازة قد تتغير. طيب، وإعادة الجماعة، إيش يقول الحنابلة رحمه الله فيها؟ يجوز إعادة الجماعة في وقت النهي؟ في هذا من الصور المستثنى عندهم، وهم يقولون بجواز إعادة الجماعة في وقت النهي، يقولون شريطة ألا يتعمد ذلك، بمعنى أنه لا يذهب إلى المسجد تقصدا لهذه الجماعة. لكن لو أنك جئت مثلا صليت في مسجد بكروا بالجماعة وجئت إلى مسجد آخر لدرس مثلا أو محاضرة أو لقاء صديق ونحو ذلك وأقيمت الجماعة فيه فلا بأس، لكن لو أنها أقيمت وأنت في خارج المسجد فيكره لك أن تدخل، فالأمر منوط عندهم بما إذا كنت داخل المسجد. ويستثنون أيضا أن تكون المغرب، فإنك لا تعيد الجماعة معهم لأنها وتر ولا وتران في ليلة. وعلى كل حال فهناك تفاصيل للأصحاب رحمهم الله يرجع إليها من أحب. نقرأ إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله فصل، وقفنا على الفصل. هذا الفصل عقده المصنف ابن بلبان رحمه الله في صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام، وما يتعلق بالإمام من أحكام وعلاقته بالمأموم وبما تدرك الركعة وبما تدرك الجماعة إلى غير ذلك من الأحكام التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: تجب الجماعة للخمس الموادات على الرجال الأحرار القادرين. ابتدأ المصنف في بيان حكم الجماعة، والمقصود بها هنا صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة من باب إضافة الشيء الموصوف إلى صفته، أي الصلاة التي تؤدى جماعة. وقول المصنف هنا تجب، كما هو معلوم أن الوجوب في اللغة هو السقوط، وتقول الواجب هو الساقط أو اللازم أو الثابت، بمعنى أنه أمر مفروض عليك ولا بد أن تأتي به. وفي الأدلة من القرآن والسنة ما يدل على هذا المعنى اللغوي، كما ذكر الله عز وجل في البدن قال: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت. وفي حديث المواقيت: والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت الشمس في الأفق. ومنه قول القائل: أطاعت بنو عمرو أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول ساقط، نهاهم عن المسالمة وعن، قال لابد أن تحاربوا، فكان أول من سقط في هذه الحرب. وعلى كل، فالواجب كما هو معلوم هو من يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن صلاة الجماعة واجبة، بل هي واجبة عندهم على الأعيان، أي كل من توافرت فيه الشروط الآتي ذكرها إن شاء الله فإن الجماعة واجبة عليه، أي يجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة. وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وجوب صلاة الجماعة على الأعيان من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. ولهم في ذلك عدة أدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة، من ذلك قول الله عز وجل: واركعوا مع الرافعين، قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، والخوف فيه النفوس مشتتة والأذهان فيها شيء من التشتيت، وكل منهم يحب أن يراقب العدو، فكون الجماعة تجب في مثل هذا الوقت الحرج فحال السلم والمسالمة من باب أولى، هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله. ودليل آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قالوا: ومن عمارتها أداء صلاة الجماعة. ويستدلون من السنة بالأحاديث التي وردت في الوعيد بتحريق بيوت من لا يحضرون الجماعة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، إلى آخر الحديث. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى، وأمره بأن يلبي النداء، ولما في الجماعة من إظهار وحدة المسلمين وقوتهم، ولما فيها من تفقد أحوالهم لبعضهم، إلى غير ذلك من المصالح المترتبة على أداء الجماعة. فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الجماعة واجبة على الأعيان، وهناك رواية في المذهب أنها سنة، وهذه الرواية فيها نظر، وهناك رواية أخرى أنها شرط صحة، فمن لم يصلي في الجماعة وهو قادر فإن صلاته لا تصح. وهذه الرواية أيضا لا تخلو من نظر. وهناك وجه في المذهب أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو الوجه الأجود إن شاء الله. وعلى كل حال فمثل هذا الأمر وحكم صلاة الجماعة لا ينبغي أن يذكر الخلاف فيه وأن يثار الخلاف فيه أمام الناس، فإن مثل هذا لا شك أنه ينافي الحكمة، بل قد ينافي التوفيق، فإن الإنسان الذي يطرح الخلاف في مثل هذه المسائل لا سيما مع تكاسل كثير من الناس عن أداء الجماعة ونحو ذلك، فإن ذلك مما يعينهم على ترك الجماعة. وعلى كل فالمسألة فيها خلاف قوي وفيها خلاف شديد بين العلماء رحمهم الله، ولكل أدلته وتعليله. القول بوجوبها على الأعيان له وجه من النظر، والقول بأنها فرض كفاية هو الأجود إن شاء الله. ومن أراد مناقشة الأدلة في ذلك فليرجع إلى المطولات، لكن لا ينبغي على المسلم أو لا ينبغي للمسلم أن يفرق في أمر الجماعة نظرا لما فيها من الفضل ولما فيها من المرتبة العليا ولما فيها من التفضيل على صلاته منفردا. فلا شك أن المفرط في ذلك بدون عذر يحرم نفسه من خير كثير. يقول المصنف رحمه الله: تجب الجماعة، أي تجب صلاة الجماعة. قال: تجب للخمس، فأفادنا أنها واجبة للصلوات المكتوبة، وهي الخمس المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فمفهوم العبارة أنها لا تجب لغير الخمس، فصلاة التراويح مثلا لا تجب لها الجماعة، إنما هو أمر مسنون. وصلاة الكسوف على القول بسنيتها لا تجب لها الجماعة، وكذلك غيرها من الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة مما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: للخمس المؤداه. وسبق معنا أن المؤداه هي التي تؤدى في وقتها، فهناك مؤداه وهناك مقضية وهناك معاده. ما الفرق؟ تفضل. نعم، تفعل ابتداء في وقتها هذه المؤداة. نعم، إذن المؤداة هي التي تؤدى في الوقت ابتداء أول مرة، والمقضية هي التي تؤدى بعد الوقت. فمن فاتته صلاة الظهر مثلا ناسيا فإنه يؤديها بعد وقتها قضاء، والمعادة هي التي يعيدها في وقتها مرة أخرى لا لخلل في الأولى، كمن جاء مثلا وقد صلى في جماعة وجاء في مسجد وأقيمت صلاة الجماعة مرة أخرى كما سبق معنا. فالمصنف رحمه الله يقول هنا إن الجماعة لا تجب إلا للخمس المؤداة، فأفادنا أو مفهوم العبارة أن الصلاة المقضية لا تشرع لها الجماعة. وعلى كل حال فكلام المصنف هنا لا يخلو من نظر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمع في الصلاة التي قضاها عندما نام عنها، وهي صلاة الفجر كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. والقضاء أيضا يحكي الأداء، فعلى كل تشرع الجماعة سواء قلنا إنها واجبة على الأعيان أو واجبة على الكفاية، فهي مشروعة وواجبة أيضا على التفصيل السابق في المقضية كما هي واجبة أيضا في المؤدة. نعم. هي لا تجب على المذهب، لا تجب. لا، المذهب هنا يقولون لا تجب الجماعة إلا للمؤدة، لكن مشروعة هي لا بأس بها، لو أنه صلى جماعة فلا يمنعونه، لكنها لا تجب عليه، هذا هو المقصود. فخلاصة الأمر أن المذهب يرون أن الجماعة لا تجب إلا للخمس المؤداة، فلا تجب للمقضية، والصواب إن شاء الله أنها واجبة أيضا للمقضية على التفصيل السابق هل هي واجبة على الأعيان أو واجبة على الكفاية. قول المصنف هنا تجب الجماعة، ظاهره أن الوجوب متعلق بالجماعة، فلو أنه أداها في غير المسجد فإن ذلك لا بأس به، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن أداء الجماعة واجب لكن أداءها في المسجد سنة، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. ولذلك لو أديت الجماعة في منزلك فإنك قد أديت الواجب الذي عليك، لو أديتها في غير المسجد فإن المسلم قد أدى ما عليه. وعلى كل حال فالصواب في هذه المسألة أن أداءها في المسجد أيضا فرض كفاية، فلا بد أن تؤدى الجماعة في المسجد، لأننا لو قلنا بأن الجماعة واجبة وليست واجبة في المسجد فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الشعائر. الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن تظهر، ومكان إظهارها هو المسجد، فأداء الجماعة في المسجد فرض ولا بد منه على التفصيل الذي أسلفنا ذكره. فكون الأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون إن أداءها في المسجد سنة كلامهم لا يخلو من نظر، فإن مقتضى قولهم رحمهم الله أن ذلك يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة، ومثل هذا لا يخفى ما فيه من الأمور التي تترتب عليه. قال المصنف رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤداة، فأفادنا أنها واجبة لها وليست واجبة فيها، قد سبق معنا الفرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، سبق معنا هذا. مثلا نقول: التشهد الأول واجب في الصلاة أو واجب للصلاة؟ في الصلاة. وكذلك نقول مثلا: الأذان واجب للصلاة أو واجب فيها؟ للصلاة. وكذلك الجماعة. وما هو الفائدة من هذا الخلاف أو من هذا التفريق؟ إيش نستفيد؟ نعم، أنه ما كان داخلا في الصلاة أو ما كان في داخل الصلاة وتركته عمدا فإنه يبطلها، بينما لو تركت الجماعة عمدا على المذهب فصح صلاته. لو أن شخصا ترك الجماعة متعمدا وهو قادر وتتوافر فيه شروط الوجوب تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح، لكنه آثم من ناحية أخرى، لأن الجماعة كما سبق معنا ليست شرطا في صحة الصلاة على ظاهر المذهب. يقول المصنف رحمه الله: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال. ابتدأ المصنف رحمه الله في الشروط التي تجب بها الجماعة، قال: على الرجال، والرجال جمع رجل، والرجل في لسان العلماء رحمهم الله يراد به الذكر البالغ. فأفادنا المصنف أن الجماعة لا تجب إلا على الرجال، ولذلك قال: صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في بيته إلى آخر الحديث، فدل على أن الجماعة لا تجب إلا على الرجال. فقوله الرجل أخرج من؟ أخرج النساء، وأخرج من؟ وأخرج الصبيان، وأخرج من أيضا؟ وأخرج الخنثى. فعندنا ثلاثة أصناف تخرج من مفهوم هذه العبارة. فالصبي لا تجب عليه الجماعة حتى ولو كان مميزا على المذهب، لا تجب عليه الجماعة حتى ولو كان مميزا، وسبق معنا من هو المميز بما يغني عن الإعادة. فالصبي لا تجب عليه الجماعة، لكنه يؤمر بها أمر تعويد حتى يتعود على هذه الصلاة لينشأ نشأة كاملة. الخنثى أيضا لا تجب عليه الجماعة، لأننا لا ندري هل هو ذكر أم أنثى. والمرأة أيضا لا تجب عليها الجماعة في ظاهر المذهب، لأن النساء لسنا من أهل الجماعة، ولأنهن مأمورات بالستر والبقاء في بيوتهن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمشروع في حق المرأة أن تصلي في البيت، ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يذهبون إلى أن النساء لا تجب عليهن الجماعة حتى ولو كن مجتمعات. فلو أن النساء كن مجتمعات فإن المذهب يقولون لا تجب عليهن الجماعة لكن تستحب. فإذا كان النساء منفردات وإمامهن منهن فيستحب لهن الجماعة ولا تجب عليهن. أما الجماعة مع الرجال فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت لظاهر الحديث السابق، بل قالوا: تكره الجماعة للشابة، المرأة الشابة يكره لها أن تصلي جماعة مع الرجال. فإذا كان هناك جماعة مع الرجال بمعنى أن تصلي المرأة مع جماعة الرجال خلف الرجال، فإنه يكره للمرأة الشابة المستحسنة أن تصلي جماعة. والقول بالكراهة فيه نظر، بل الصواب أنه لا يكره لها ذلك إذا لم تخشى الفتنة. فإذا لم يترتب على صلاتها مع الرجال فتنة فإن الجماعة مشروعة لها لظاهر الأدلة في ذلك، والقول بالكراهة على ظاهر المذهب لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله: على الرجال الأحرار. فالأحرار كما هو معلوم ضد المماليك وضد العبيد، ففي هذه الحالة على ظاهر المذهب لا تجب صلاة الجماعة على المملوك. قال الأصحاب رحمهم الله: لأنه مشغول بمن؟ مشغول بسيده، فوقته مملوك لغيره. والصواب في هذا خلاف المذهب، وهو الوجه الآخر في المذهب أن الجماعة واجبة على الحر والعبد، ولأن ذلك واجب لله وحق الله مقدم على حق السيد. فخلاصة الأمر في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة على الأحرار وعلى غير الأحرار، لأن الحكم يشمل الجميع، وكونه مشغول بحق سيده انشغاله بحق الله أولى. فالصواب في هذا هو الوجه الآخر في المذهب، أن الجماعة واجبة على التفصيل السابق الذي أسلفناه، هل هي على الأعيان أو على الكفاية. قال القادرين، أي القادرين على الحضور إلى الجماعة، بمعنى أنه لا يشق عليهم الحضور، وبعبارة أخرى ليسوا عاجزين. فالقادرون أخرج من؟ أخرج العاجز، العاجز كالمريض مثلا الذي لا يستطيع حضور الجماعة. وضابط العجز هنا إذا ترتب على حضوره إلى الجماعة ضرر في نفسه أو في بدنه أو في ماله أو في أهله، بمعنى أنه يشق عليه ويترتب على حضوره إلى الجماعة ضرر. أما إذا لم يترتب على حضوره ضرر فإنه يعتبر قادرا، والأصل مخاطبته بحضور الجماعة. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن حكم الجماعة، وذكر المصنف أنها لا تجب إلا بشروط، تجب على الرجال وعلى الأحرار وعلى القادرين فقط، وما عدا ذلك فإن المذهب لا يوجبون عليهم الجماعة، وقد سبق التفصيل في ذلك وما وفق فيه المصنف وما ينازع فيه. قال المصنف رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في حق من حقوق الإمام، وهو إمام الجماعة الذي يصلي بالناس في المسجد، أنه أحق بأن يتقدم للصلاة وأن يؤم المصلين. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب، أي إذا كان للمسجد إمام راتب، وسبق معنا أن الراتب هو الإمام الدائم والثابت الذي عين من ولي الأمر أو من الجهة المختصة أو من الجهة القائمة على شؤون المسجد، فإنه أحق بالإمامة من غيره. فإذا كان هذا الإمام حاضرا فإنه لا يتقدم غيره، فغيره لا يتقدم المصلين. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والإمام الراتب في المسجد في سلطانه، ومثله صاحب البيت، فإنه لا يتقدم عليه أحد في بيته. وشرط ذلك أن يكون هذا الإمام الراتب وأن يكون صاحب البيت ممن تصح إمامته وممن يصح الاقتداء به. أما إذا كان ممن لا يصح الاقتداء به ولا تصح إمامته فلا شك أن غيره مقدم عليه. واضح هذا؟ وقول المصنف هنا: وحرم أن يؤم قبل راتب، أي قبل إمام الراتب. فإذا كان الإمام الراتب موجودا فإنه لا يتقدم عليه غيره للحديث السابق، ولأنه أحق من غيره بالإمامة ما دام أهلا لها وما دام يصح الاقتداء به. قول المصنف هنا: وحرم أن يؤم، ظاهر العبارة أنه لو تقدم غير الإمام الراتب مع وجود الإمام الراتب فإن الصلاة تصح، والمذهب ليس كذلك. وظاهر عبارة المصنف لا يوافق المذهب في هذه المسألة، ولذلك لو عبر المصنف بقوله ولا يصح لكان أقرب وأليق وأوفق للمذهب، لأن قوله ويحرم لا يفهم منه أنه لا يصح الصلاة، فقد يحرم الشيء وتفعله ويصح مع الإثم. وقولهم لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، فإن الصلاة على الصحيح إن شاء الله أنها تصح مع الإثم لعدم الدليل على أنها لا تصح، فليس هناك دليل يدل على أن الصلاة لا تصح إذا تقدم أحد على الإمام الراتب. يأثم نعم للنهي، أما كونها لا تصح هذا يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل عليه، والنهي الوارد في ذلك لا يدل على عدم الصحة. قول المصنف هنا: وحرم أن يؤم قبل راتب، مفهوم العبارة أن بعد الإمام الراتب يصح. صورة ذلك: جاءت جماعة ثانية مثلا في المسجد، هل نقول لا تصح الجماعة هذه إلا أن يصلي بهم الإمام الراتب؟ لا، فالجماعة الثانية على الخلاف فيها هل هي مشروعة أو غير مشروعة هذا أمر آخر، لكن مفهوم العبارة قوله وحرم أن يؤم قبل إمام الراتب فبعد الإمام الراتب يصح، شريطة ألا يتخذ ذلك عادة، ألا يتخذ الإنسان ذلك عادة له أن يأتي بعد الإمام الراتب فيؤم جماعة أخرى، لأن ذلك كما يعلل الأصحاب رحمهم الله أن فيه شبها بمسجد الضرار الذي فيه تفريق للمؤمنين، تفريق بين المؤمنين، وكذلك قد يقاس عليه الذين يتخلفون عن الجماعة تكفيرا للإمام والجماعة الأولى، يرون أن هذا الإمام كافر لا يصح الاقتداء به، وهو ما ابتلي به كثير من الشباب الذين لديهم إفراط في الحماس أو مبالغة، فمثل هذا قد يمنع من إعادة الجماعة ومن الصلاة بالجماعة الثانية للمصلحة العامة. قول المصنف هنا: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، فأفادنا المصنف أن الإمام الراتب إذا أذن فإن ذلك يجوز. فلو قال الإمام الراتب: لو أنني تخلفت مثلا أو تأخرت عن الوقت، فإنه لا بأس أن يؤم فلان من الناس، ففي هذه الحالة لا يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب نظرا لوجود إذنه. وإذنه قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يقول مثلا: إذا تأخرت فليصلي فلان، فيجعل له نائبا، أو يكون هناك نائب له معين من الأوقاف مثلا أو معين من الجهة المختصة القائمة على المسجد، فإنه يقوم مقام الإمام في هذه الحالة. وقد يكون إذنه عاما: إذا تخلفت فليصلي أحدكم، وهنا يتقدم من تصح إمامته، فإذنه قد يكون عاما وقد يكون خاصا. قال: إلا بإذنه أو عذره. إذا كان الإمام الراتب معذورا، إما مسافر أو مريض مرضا، ونحن نعلم أنه يشق عليه ويمنعه ويعوقه عن الحضور إلى الجماعة، ففي هذه الحالة يتقدم غيره من المصلين ولا يحرم، هذه حالة ثانية مستثناة. وكذلك يقول المصنف هنا: أو عدم كراهته. إذا كنا نعلم أن هذا الإمام لا يكره أن يتقدم غيره، أن يؤم غيره المصلين، ففي هذه الحالة لا بأس. إذن فاستثنى المصنف رحمه الله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأذن، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يؤم الناس. الحالة الثانية أن يكون معذورا، كما مرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض واشتد به المرض ولم يخرج الجماعة، فإنه استخلف غيره. أو عدم كراهته، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك انشغل بعض الشيء كما في حديث المغيرة، فتقدم الناس وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بركعة فصلى معهم مأموما ويأمهم عبد الرحمن بن عوف، ثم قام وقضى الركعة التي فاتته هو المغيرة. ودل ذلك على أن الإمام الراتب إذا لم يكره أن يؤم الناس غيره ففي هذه الحالة لا يكره. إذن خلاصة الأمر أن الإمام الراتب هو الأحق، فمن تقدم على الإمام الراتب دون هذه الحالات الثلاث فإن ذلك محرم للنهي الوارد في ذلك، ولأن فيه افتياسا على الإمام، ففي هذا تقديم لحق الإمام واعتبار له وحفاظ عليه حتى لا تحصل الفوضى وحتى لا يحصل الافتيات على هذا الإمام. لكن إذا حصل العذر أو حصل الإذن أو نحو ذلك، أو حصل التأخر من الإمام، أحيانا يتأخر الإمام عن الوقت، ففي هذه الحالة الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يراسل، نتصل عليه: هل لديك ظرف أو ستأتي؟ ما لم نخش خروج الوقت. ففي هذه الحالة إذا خشينا خروج الوقت فإننا نقدم المصلحة العامة. وحالة ثانية: إذا لم يشق التأخر على المأمومين، فإذا حصل التأخر من الإمام وشق على المأمومين فإننا في هذه الحالة نقدم المصلحة العامة. خلاصة الأمر أننا نحافظ على حق الإمام ونحافظ على حق المأمومين ونحافظ على وقت الصلاة. لهذا نكون قد أنهينا هذه المسألة التي عقدها المصنف فيما يتعلق بعلاقة الإمام بمأموميه من ناحية الإمامة. قال المصنف رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. في هذه الجملة يبين لنا المصنف بما تدرك الجماعة. إذا جئت وأنت مسبوق وقد سبقك الإمام بجزء من الصلاة فمتى تدرك الجماعة؟ خلاصة كلام الأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب أنك تدرك الجماعة إذا كبرت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. واضح؟ فإذا جئت والإمام في التشهد مثلا قبل أن يسلم التسليمة الأولى وكبرت، قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فإنك تدرك الجماعة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. فإذا دخلت في الصلاة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنك أدركت الجماعة. ولهم في ذلك حديث مرفوع لا يخلو من نظر. والصواب في هذه المسألة هو الرواية الأخرى في المذهب أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن أدرك أقل من ركعة مع الإمام فإنه قد فاتته الجماعة، فلا يدرك فضل الجماعة في هذه الحالة. وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، وهي الرواية الأخرى في المذهب، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم، وهي الصواب إن شاء الله لعموم حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فدل على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. وسبق معنا أن الوقت على المذهب يدرك بإيش؟ بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، وذكرنا حينها أن الصواب أن الوقت لا يدرك إلا إذا أدركت ركعة. وعلى كل فالصواب في هذه المسألة كما قلنا في المسألة السابقة أن الإدراكات كلها أو كلها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، الصلاة لا تدرك الإدراكات إلا بإدراك ركعة كاملة. قال المصنف رحمه الله: ومن كبر، أي انتهى من التكبير، ومن يشمل المأموم سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو امرأة، فجميع المصلين إذا انتهوا من التكبير قبل تسليمة الإمام الأولى، فلو أنك أدركت الإمام بعدما سلم التسليمة الأولى وقبل أن يسلم التسليمة الثانية فعلى المذهب لا تدرك الجماعة. وهذا يثير عندنا استشكالا، وهو أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن التسليمتين ركن في الصلاة، وهنا يقولون إذا أدركت الأولى أدركت الجماعة، إذا كبرت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإنك لا تدرك الجماعة. وهذا في الحقيقة يجعل الأمر محل إشكال. وقد يقال إن القول بأن الركن هي التسليمة الأولى قد يكون له وجه، أن التسليمة الأولى هي الركن، وأن من اكتفى بتسليمة واحدة في صلاته فإن ذلك مجزئ، وظاهر المذهب على خلاف هذا كما سبق معنا بيانه. بل إن الحنابلة رحمهم الله يرون أن المسبوق لا ينهض لقضاء ما فاته مع الإمام حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، هذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله، أنك لو جئت مسبوقا فإن الإمام لو سلم التسليمة الأولى وأنت نهض أنت مأمور بالعود حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، ولو لم تعد فهناك خلاف بينهم، هل تبطل صلاتك، هل تصير نفلا، هل تصح فرضا أو لا تصح، هل تصح نفلا أو لا تصح، محله مطولات الحنابلة رحمهم الله. الشاهد أن هذا يثير عندنا إشكالا حول ما يذكره الأصحاب رحمهم الله من كون التسليمتين ركن. قال المصنف رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، فمفهومه أن من لم يدرك التسليمة الأولى فإنه تفوته هذه الفضيلة للجماعة. قال المصنف رحمه الله: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، أي من أدرك الإمام راكعا. وبهذه الجملة يبين المصنف لنا متى تدرك الركعة، إذن في الجملة الأولى يبين لنا متى تدرك إيش؟ الجماعة، وفي هذه الجملة يبين لنا متى تدرك الركعة. يقول المصنف: لو أدركت الإمام راكعا أدركت الركعة، والدليل في هذا واضح، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وحديث أبي بكر في هذا جلي، أنه جاء وركع خلف الصف، جاء والإمام راكع وركع خلف الصف، ثم بعد ذلك أقره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على فعله، إنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، على ضبطها في بعض الروايات، وفي بعضها ولا تعد ولا تعد، كلها ضبط جاء فيها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على إدراك هذه الركعة بإدراك الركوع، وهذا أمر لا إشكال فيه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ومن أدركه، أدرك من؟ أدرك الإمام. فإذا جئت مأموما أو كنت مسبوقا وأدركت الإمام راكعا فإنك تدرك الركعة. طيب لو أدركته قائما قبل الركوع من باب أولى، واضح؟ فمفهوم العبارة أنك لو أدركته ساجدا لا تدرك الركعة. فقوله ومن أدركه راكعا، ظاهر العبارة أن قراءة الفاتحة في هذه الحالة تسقط عنك، وكوننا على المذهب في هذه الحالة لا إشكال، لأن المذهب إيش يقولون في قراءة الفاتحة للمأموم؟ يحملها الإمام، يحملها الإمام عنه، هي واجبة عليه عندهم لكن يحملها الإمام، هي واجبة على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه. فهنا لا إشكال على كلام الأصحاب رحمهم الله، لكن على الرواية الأخرى التي فيها أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولا يتحملها الإمام، كيف نفعل هنا من قراءة الفاتحة؟ نقول في هذه الحالة تسقط عنه لحديث أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الركعة نظرا لأنه قد فاته قراءة الفاتحة، فنقول في هذه الحالة سقط القيام عنه فيسقط ما فيه من الذكر ومنه الفاتحة. واضح؟ فقول المصنف هنا ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة لا غبار عليه، سواء قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وهو الراجح، أو قلنا إنه يتحملها الإمام عنه كما هو المذهب. قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. اشترط المصنف رحمه الله ثلاثة شروط لإدراك الركعة بالركوع. قال الشرط الأول أن يدرك الإمام راكعا، فإذا دخلت مع الإمام وهو في حال ركوعه فإنك في هذه الحالة تدرك الركعة، لكن لو أنك هويت للركوع وقد رفع الإمام ففي هذه الحالة لا تدرك. وضابط الإدراك أنك تصل إلى الركوع المجزئ قبل أن يفارق الإمام الركوع المجزئ. بعبارة أخرى أن تهوي إلى الركوع ويكون حالك إلى الركوع أقرب منه إلى القيام قبل أن يعتدل الإمام من ركوعه، سواء قال الإمام سمع الله لمن حمده أو لم يقل، لأن بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمده وهو ما زال راكعا في القدر المجزئ من الركوع، ففي هذه الحالة لا نعتبر أن نقول مثلا أن تنتهي من الله أكبر فيظهر حرف الراء قبل أن يظهر حرف السين من التسميع عنده، هذا نقوله فيما لو كان الإمام يكبر بين الركنين. أما بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمده وهو لم يعتدل الاعتدال المجزئ ما زال راكعا، فضابط المسألة أن تدرك الركوع المجزئ قبل انتقال الإمام عن الإجزاء في الركوع. واضح؟ قال المصنف وعدم شكه فيه، أي ألا يشك المأموم في إدراك الركوع مع الإمام، أن يشك هل أدركت الإمام راكعا أو أدركته رافعا. ففي هذه الحالة إذا شكك فالحنابلة رحمهم الله يقولون الأصل عدم إدراكك الركوع، والشك كما سبق معنا عند الحنابلة رحمهم الله سواء استوى الطرفان أو غلب أحد الطرفين. مثال: لو أنك شككت هل أدركت الإمام راكعا أو لم تدركه وغلب على ظنك أنك أدركته راكعا، على المذهب إيش الحكم؟ على المذهب أنك لم تدرك الركعة لأنك شككت، فلا يعملون غلبة الظن هنا. والصواب أنه إذا غلب على ظنك أنك أدركته راكعا فإن هذا الظن الغالب معتبر، فإنك في هذه الحالة تكون مدركا. طيب شككت ولم يترجح عندك، إيش الحكم؟ الأصل إيش؟ أنك لم تدركه. طيب تيقنت أنك أدركته راكعا، ها أدركت الركعة تيقنت أنك لم تدركه في حال ركوعه، إيش الحكم؟ واضح؟ إذن هذه العبارة يترتب أو ينبثق منها عدة صور هي التي سبق معنا ذكرها. قال وعدم شكه، من هو؟ المسبوق أو المأموم المسبوق. وعدم شكه فيه، ما هو؟ أي في إدراك الإمام راكعا. قال وتحريمته، هذا الشرط الثالث، وتحريمته قائما، أن يأتي المسبوق بالتحريمة. ما هي التحريمة؟ تكبيرة الإحرام التي تسمى تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح ونحو ذلك من التسميات. يقول المصنف لا بد أن يأتي بها قائما، فلو أنه كبر وهو في حال هويه إلى الركوع ففي هذه الحالة لا يجزئه. وقول المصنف وتحريمته، ظاهر العبارة أنه يأتي بالتكبيرة هنا بنية الإحرام، فتكبر بنية الإحرام والدخول في الصلاة، فلو أنك كبرت بنية الركوع لا تنعقد صلاتك أصلا. طيب كبرت بنية الإحرام ونية الركوع على ظاهر العبارة أنها لا تجزئك لأنه قال وتحريمته. فكونك تشرك بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع هذا لا يجزئ، وهذا هو المذهب أن الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة. وهناك وجه في المذهب أو رواية أنها تنعقد، والصواب والأحوط إن شاء الله هو المذهب أن من أتى بتكبيرة الإحرام ناويا للإحرام وللركوع فإن ذلك لا يجزئ، فإن ذلك لا يجزئ، وهذا هو الأحوط إن شاء الله. وقول المذهب في هذا أجود من الوجه الآخر. قول المصنف هنا وتحريمته قائما، قال وتسن ثانية للركوع، أي تسن أن تأتي بتكبيرة ثانية عند ركوعك، فأنت تكبر تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، فإذا هويت للركوع فالمصنف يقول يسن لك أن تأتي بتكبيرة ثانية، معنى أنك لو لم تأتي بها فإن تكبيرة الإحرام تجزئ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن من أتى مسبوقا فإن تكبيرة الإحرام تجزئ عنه، فلا يلزمه ولا يجب عليه أن يأتي بتكبيرة للركوع. والأقرب إلى الصواب أن ذلك واجب عليه، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجبة، واضح؟ فكوننا ندرج هذه في هذه لا يخلو من نظر، ولذلك كما سبق معنا أن تكبيرات الانتقال واجبة أو مستحبة؟ واجبة على المذهب، فهنا نقول إنها أيضا واجبة ولا بد من الإتيان بها، وهذا هو الوجه الثاني في المذهب، وهو أجود إن شاء الله من مشهور المذهب أن الإنسان يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ثم يأتي بتكبيرة الركوع حال هويه وانتقاله من الركن الذي هو القيام إلى الركوع، فيكون تكبيره بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه. فظاهر العبارة وهو المذهب أن التكبيرة الثانية مسنونة، بمعنى أنك لو لم تأتي بها فإن الصلاة تصح ولا يجب عليك شيء في ذلك ولم تخل بشيء منها. بهذا نكون قد أنهينا الكلام. كم بقي نعمل الوقت؟ ها؟ بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. طيب الآن لو أنك مثلا أدركت الإمام ساجدا، ما أدركته راكعا، المصنف هنا يقول لو أدركته راكعا يسن لك أن تأتي بتكبيرة ثانية. طيب لو أدركته ساجدا هل الحكم نفس الحكم؟ المذهب يقولون لا، لو أدركت الإمام ساجدا فإنك تكبر للإحرام ولا يسن لك أن تأتي بتكبيرة انتقال. من يفرق لي بين الصورتين عند الحنابلة رحمهم الله؟ نعم يا شيخ، أحسنتم، أن تكبيرتك للانتقال للركوع، لأن الركوع يلي القيام، أنت عندما تقوم تركع، أنت تنزل إلى السجود من وين؟ بعد إيش؟ بعد ركوع، بعد ركوع. فقولهم إنك لا يسن لك ولا يشرع لك أن تأتي بتكبيرة الانتقال في حال السجود، لأن السجود ليس مواليا لتكبيرة الإحرام، القيام الذي في تكبيرة الإحرام، إنما يليها الركوع، فقالوا بسنيته. وعلى كل، فلو احتاط الإنسان أن يكبر في حال خروره للسجود فإن ذلك أحوط، والله تعالى أعلم. نعم يا شيخ محمد. الجمعة لا، عند الحنابلة لا، الحنابلة رحمهم الله يرون أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ونحن نستدل بهذا نقيس الجماعة على الجمعة. الحنابلة رحمهم الله يرون أن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة، فلو أدركت أقل من ركعة فإنك في هذه الحالة لا تدرك الجمعة، بمعنى أنك تصليها ظهرا. نعم، الجنازة عند الحنابلة رحمهم الله إذا أوصى أن يصلي عليه شخص معين فإنه الأولى، إنه الأولى، وإلا فالإمام الراتب مقدم. طيب لو كان قريبه ليس ممن يصح الاقتداء به، فليس القريب مقدما في كل حال، لكن إذا كان أهلا فإنه هو المقدم، خاصة إذا كان وصيا أو موصى إليه بالصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.